بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لقد ذكر الشيخ أن الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق سني وطلاق بدعي. فكل طلاق وافق السنة يسمى طلاقا سنيا، وكل طلاق خالف السنة يسمى طلاقا بدعيا. عندنا نوع الآن من الطلاق لا يسمى سنيا ولا يسمى بدعيا. قال: وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة على المشهور من المذهب كما في الروضة، وهن أربع: الأولى الصغيرة التي لم تحض. طبعا نحن نعلم أنه يمكن العقد على الصغيرة ولو من اللحظة الأولى التي ولدت فيها، فلو ولدت أنثى وقال وليها أو أبوها لإنسان زوجتكها، فقال قبلت نكاحها، صارت هذه الصغيرة زوجة لمن؟ لهذا الرجل الذي خاطبه بذلك. لكن هل تسلم له هذه البنت؟ طبعا لا تسلم حتى تصبح قادرة على الوطئ. فلو صارت قادرة على الوطئ قبل أن تحيض، هل تسلم له؟ نعم تسلم له. واليوم والحمد لله يعني نجد أنه حتى لا يتمادى الناس في هذه المسألة، لأن الناس كلهم يعني أو كلهم لا يمكن أن ينضبطوا بضوابط الشريعة الإسلامية، فإن القاضي منع من ذلك حتى يرى الأنثى هل يمكن تسليمها أم لا، وحدد سنا معينة لا بأس بذلك من الإجراءات الوضعية التي يقوم بها القاضي. فعندنا لا يصح يعني لا يسمح القاضي الشرعي مثلا بتسليم البنت إلا بعد الرؤية من قبله وعلى أن تتم 13 من عمرها، وهذا ما يناسب طبيعة بلدتنا مثلا. فربما لو ذهبنا إلى بلاد حارة فإن البنت تسلم في وقت أبكر من ذلك، وقد سمعنا بذلك ورأينا واجتمعنا بمن تزوج بدون هذا السن. على كل حال، لو تزوج الرجل امرأة صغيرة وسلمت إليه فوطئها، يعني والصغيرة المقصود بها الآن هي البنت التي لم تصل إلى سن الحيض، بعد ذلك طلقها، الطلاق الآن هو لا يندم لو كان هنالك، لا يندم لأنها لن تحمل، لأن المرأة لا تحمل إلا بعد أن يعني تحيض، تأتيها هذه الدورة الشهرية، لأنه لا بد أن تحدث هنالك إباضة فيحدث بعد ذلك حمل. فلو طلقت هذه المرأة الصغيرة الموطوءة قبل أن تحيض لا يسمى ذلك طلاقا سنيا ولا يسمى بدعيا، لأنه لن يطيل عليها فترة العدة. والطلاق السني والبدعي إنما يتعلق لو طلقها في حيض يسمى بدعي لأنه يطيل عليها العدة، ولو طلقها في طهر فإنه يوافق السنة بشريطة ألا يكون قد جامعها فيه في هذا الطهر، لأنه قد ينعقد في ذلك الطهر ولدا وعند ذلك يندم على ذلك الطلاق. هذه الصغيرة لا توصف بكل هذا الوصف، فلو طلق صغيرة جدلا عند ذلك هل هذا الطلاق يوصف بأنه سني أو يوصف بأنه بدعي؟ لا. الثانية الآيسة، رجل استمر مع زوجته فترة من الزمان حتى وصلت إلى سن اليأس. ومعنى سن اليأس الوقت الذي تفقد فيه المرأة دورتها الشهرية، وهذا يختلف، فقهاء اختلفوا في التقدير، والواقع ان هذه المسألة تختلف في اختلاف البلاد حرارة وبرودة. فربما يأتي سن اليأس مثلا في 40، في 50، في 55، يختلف يعني هذا من وقت الى اخر. لنفترض ان لكل امرأة سنا في اليأس، فهذه المرأة لنفترض حكم عليها الأطباء وهي علمت من حال نفسها، كانت تأتيها الدورة في كل شهر وانقطعت عنها مطلقا. الآن هل من الممكن أن تحمل هذه المرأة؟ لا، ليس من الممكن أن تحمل لعدم حدوث إباضة عندها أيضا، فصارت كالصغيرة. فلو طلقها في هذا الوقت الذي انقطعت فيه عن الحيض فإن عدتها ستكون 3 أشهر وليست 3 قروء، لأنه عندنا في الواقع أن الدورة التي كانت تحسب بالقرء أو تحسب بالطهر عند الإمام الشافعي لابد من مرور 3 أطهار، وعند الإمام أبي حنيفة لابد من مرور 3 حيضات. على كل حال سواء مرت 3 أطهار أو 3 حيضات النتيجة واحدة، لأن الشهر يتكون من حيض ومن طهر، ولكن الخلاف في أن تباشر إما بحيض أو أن تباشر في النهاية بطهر، عند ذلك تنتهي عدتها. فإذا كانت آيسة فكل حيض وطهر في الأصل ماذا يقابل؟ يقابل شهر، فيتحول العدة إلى 3 أشهر. وهذا كله يدل على أن العدة ليست فقط لبراءة الرحم، لأن العلماء عرفوا العدة بقولهم هي الفترة التي تتربصها المرأة، يعني تنتظر فيها لا تتزوج تعبدا لله تعالى. أول أهم مسألة في هذه الأمور مسألة التعبد، الله أمرنا وعلينا أن نلتزم تعبدا لله تعالى، هذا في الدرجة الأولى. والدرجة الثانية وبراءة لرحمها، هذا إذا كانت حاملا وتفجعا على زوجها على ذلك الفراق الذي حدث بينها وبين الزوج. إذن الصغيرة التي لم تحض هذه هي الأولى، الآيسة لأن عدتهما بالأشهر فلا ضرر يلحقهما. الثالثة امرأة حامل وعلم زوجها أنها حامل وبقي لها فترة حتى تضع، وقد ورد في القرآن الكريم في سورة الطلاق النساء الصغرى التي تسمى بسورة الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا على أي شيء يندم؟ إذا كان يريد أن يندم على الولد فالولد موجود وهو عالم به. نعم. أيضا وإنه هل يطيل فترة العدة أو لا يطيلها؟ نحن نعلم أن الغالب في الوضع هو 9 أشهر، الغالب في الوضع، وقد تضع المرأة قبل 9 أشهر، كما ورد أقل فترة يمكن أن تحمل بها المرأة هي 6 أشهر بزيادة لحظتين، لحظة الوضع ولحظة الحمل ولحظة الوضع. وقد استفيد ذلك استنباطا من قوله تعالى والوالدات يرضعن حولهن يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني 2 سنين. قال ربنا في آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، الحولين 24 شهر، والرضاع عبارة عن 24 شهر تامين إذا أرادوا إتمام الرضاع، فنطرح 24 من 30 فيبقى 60، لأن الحاكمة إذا جاءته امرأة وقد يعني وضعت لستة أشهر، وكانت قد تزوجت من ستة أشهر، فلا يقيم عليها حد الزنا، فيقول إن هذا الحمل كان قبل الزواج. وقد حدث هذا في زمن سيدنا يعني عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهم أن يقوم سيدنا عثمان بأن يقيم حد الزنا على هذه المرأة، فاجتمع الصحابة الكرام، وكان رأي بعضهم هذا الرأي، فاستحسنوه جميعا وإدرأوا الحدود بالشبهات. فلذلك قالوا إن هذه الفترة هي أقل. أما مسألة الأكثر فقد اختلف الفقهاء فيها على أقوال متعددة، والواقع اليوم إن الأطباء يقولون لا يستطيع الطبيب أن يجزم أنه لا بد أن ينزل الولد في تمام التاسعة، ولكنه يخشى على المرأة الآن إن بقي الولد في بطنها فإنه يؤثر يعني بزيادة السوائل التي فيها وكبره وكبر أظفاره وشعره ونموه وعدم قدرتها على حمله إلى غير ذلك. لكن الواقع والمشاهدات حتى الأيام القريبة يقولون بعد ذلك تجاوزت الشهر التاسع. هذا التجاوز الواقع إلى أي فترة يصل؟ هذه الفترات التي قالوا فيها اختلفوا في الأقوال فيها. المراد منها ليست أننا نريد أن نقول إنها ستحمل سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، لا، ليس هذا المراد، من أجل أن ندرأ عن هذه المرأة العقوبة. إن كانت ظهر عليها الحمل واستمر الحمل في بطنها هذه الفترة بعد رؤيتنا لها أنها حامل، لو مات زوجها فهل نحكم عليها بأنها زانية؟ لا، إن الخطأ في العفو خير من الخطأ في القصاص. وبعض المشاهدات، هذه المشاهدات التي شوهدت من قبل الأئمة أو وصل الخبر إليهم في أن الحمل قد يتجاوز ذلك الأمر، هذه أمور قد يقول الناس اليوم، ويقول حتى بعض العلماء، إن العالم صار كعلبة كبريت، يعني واضح لو حدثت مسألة في الصين نعلمها هنا، ولو حدثت في مكان آخر نعلمها أيضا، فكيف لا نعلم أن هذا التطور؟ لا، إلى جوار المسجد الآن هنا إن امرأة بمراقبة أطباء وهم أقرباء لها واختصوا بالولادة أيضا تجاوزت الشهر العاشر وحرض بعد ذلك ونزل الولد ولم يكن الولد نامية، هذا من شهر ليس أكثر من ذلك. معنى ذلك لو لم يكن هنالك وسائل التحريض على الوضع، يا ترى إلى أي وقت سيبقى ذلك الوضع؟ تجاوزت أكثر من شهر زيادة، وهذا بحكم من؟ أقربائها من الأطباء المختصين بذلك. وإذا كان الاحتمال واردا إلى يومنا هذا فلا عبرة بقول لا، بعض الناس يجزم أنه أبدا في تمام التاسع الشهر التاسع لابد أن ينزل الولد، ليس هذا صحيح بدليل المشاهدات، والمشاهدات تخرق ولو بمرة واحدة فإننا نقبل بذلك. لكن الغالب نصدق هذا الأمر ونقر به أنه بال1999 إتمام الشهر التاسع سينزل هذا الولد، هذه هي الحالة الطبيعية التي يخلق الله سبحانه وتعالى فيها الولد في بطن أمه. على كل حال هذا مقدمة لكلامنا. الحامل التي ظهر حملها وتبين أنها حامل وأراد طلاقها الآن، فعند ذلك لن يندم على الحمل ولن تندم هي على طول فترة العدة، فهذا لا يوصف لا بسنة ولا ببدعة. فإذا كانت حاملا وطلقها زوجها عندما تضع، لكن متى تنتهي من عدتها؟ هل تنتهي بانفصال الولد كاملا أم متى؟ عند الإمام الشافعي لابد أن تنتهي عدتها بانفصال آخر الأولاد حملا، يعني ربما تحمل بولدين او بثلاث توائم، فاذا انفصل التوأم الاول لا يكفي، ولا الثاني ولا الثالث، يعني كل لو كان في عدد من الاولاد حتى انفصال الاخير تماما عند ذلك تنتهي من عدتها. عند الامام ابي حنيفة لو كانت حاملا بولد فوصل الولد بالخروج الى سرته انتهت من عدتها، انتهت من عدتها تعبيرا بالاغلب عن يعني عن الكل. فاذا بلغ الثلثيه مثلا خرج ثلثاء الولد عند ذلك نقول، وقالوا اذا خرج من جهة رأسه فوصل الى سرته عند ذلك خرج اكثر من النصف بدأ يعني بال... هل هذا يكفي؟ يكفي عند الامام ابي حنيفة طبعا حاملان بواحد. الحامل التي ظهر حملها لان عدتها بوضعها فلا تختلف المدة في حقها ولا ندم بعد ظهور الحمل. الرابعة المخترعة. عندنا امرأة كثير هذا يحدث الان في مجتمعنا، يدخل الرجل على بيت فيخطب بنته وبعد ذلك يعقدون عقدا، واذا ارادوا ان يعقدوا ذلك العقد حتى لا يجعلوا مسممات قضائية الان، فيريدون ان ينهوا هذه العلاقة التي يرون انه من المستحيل في نظرهم اتمام العلاقة الزوجية، فيريدون ان يقطعوا هذا الامر قطعا، فيقومون بمسألة الخلع ما بين الرجل والمرأة. يعني ترى المرأة ان ذلك الرجل غير مناسب لها فتقول ماذا تريد، نحن يعني لا نريد لك. كما انه هنالك حق للزوج ان يقول يطلق، ذلك هنالك حق للمرأة ان تطلب الخلع، كما قالت تلك المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اني امرأة اكره الكفر بعد الايمان، والله لا اشتكي منه، حتى تتكلم عن زوجها خلقا ولا دينا، صاحب اخلاق وصاحب دين لكن هنالك عشرة شخصية هذه لا استطيع ان استمر معه، العين تعشق، يد تعشق، كل شيء، هذا شيء غير متوفر لدينا في الحياة الزوجية. النبي عليه الصلاة والسلام علم انها قدمت له حديقة فقال لها: اتردين له الحديقة؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: خذي الحديقة وطلقها تطليقة. هذا ماذا يسمى؟ خلعة. لو اختلعت المرأة من زوجها وكانت هذه المرأة لم يدخل بها، هل على المخترعة عدة؟ الآن سؤال، مخترعة بشكل عام قد يكون عليها عدة، لكن نقول هذه المخترعة قبل الدخول، المخترعة قبل الدخول، الخلع طلاق والطلاق قبل الدخول، هذا لا عدة على المرأة، يعتبر بائنا سواء كان بلفظ الطلاق او بلفظ الخلع، وكان ذلك الامر قبل الدخول. والدخول عند الامام الشافعي هو ادخال ذكر الرجل في قبل المرأة على ان يغيب منه على الاقل ما يظهر عند ما يظهر عند قطع القلفة، عندما نقطع هذه القلفة عند المطهر نقطع القلفة ماذا يظهر؟ ما يسمى بالتمرة. هذا لابد أن يدخل في قبل المرأة، فإذا تم الدخول أنزل أو لم ينزل سميت يعني أزال البكارة أو لم يزيلها، في هذه الحالة تسمى المرأة مدخولا بها. إلا إذا كانت هذه المرأة يعني تتزوج زواجا ثانيا لتصحح الزواج الأول، فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، عند ذلك نقول له تزوجها وطلقها ثلاثا ولم يكن قد دخل بها، والآن يريد زواجها، هل يصح الزواج؟ لا يصح، لأن الله عز وجل يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. جاء هذا الرجل لساته ما دخل في زوجته، ماذا قال؟ فورا قال لها أنت طالق ثلاثا. وقع الثلاث. لو أرادها لا يصح له أن يتزوجها حتى تتزوج رجلا آخر حتى تنكح. لو كانت ما زالت بكرا يشترط في الثاني إزالة غشاء بكارتها تعبيرا عن الدخول الحقيقي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق ليست المسألة مسألة لعب، وإنما المسألة مسألة ضبط. لا بد من إذا كانت هنالك عدة لا بد من الوفاء بالعدة كاملا من الأول. الخطبة الثانية التي يقصد بها الاستمرار دون أي شرط في الطلاق، الدخول من قبل الثاني، بعد ذلك العدة من الثاني، أن يتقدم الأول مرة ثانية كواحد من الخطاب فيخطبها، عند ذلك يصح. أما أن نفعل هذا لعب بين يوم وليلة هذا لا يمكن أن يكون بشكل من الأشكال. إذن المختنعة التي لم يدخل بها زوجها لا عدة عليها، المختنعة لا عدة عليها. هذه أنواع أربعة. إذن ما هي؟ الصغيرة، الصغيرة التي لم تحيض، الآيسة التي انقطع حيضها، الحامل التي ظهر حملها، المختنعة التي لم يدخل بها. كل ذلك لو كانت في حيض فخالعها لم يدخل بها ليس عليها عدة، ماذا نخشى من ذلك؟ نعم لا نخشى شيئا. لذلك هذه الأنواع الأربعة لا توصف بالطلاق لا بالسنة ولا بالبدعة. قال بعد ذلك تتم. من طلق طلاقا بدعيا، من طلق بدعيا يعني قلنا نحن الطلاق البدعي هو الذي لا يوافق السنة، يعني طلقها في حيض او طلقها في طهر لكن جامعها فيه. يعني انظروا الى الاسلام كم يريد من الانسان ان يتروى. انظر الى حال زوجتك قبل ان تطلقها، تروى في ذلك الامر. الطلاق عند المسلمين كما يقولون اليوم في العرف العام ينبغي أن يكون على دائرة مستديرة يعني فيها شيء من التفاهم. كيف تعقد هذا الأمر من أجل يوم العقد؟ تهيئ له، تدعو الشهود، تدعو أصحابه إلى غير ذلك، وتعين وقتا معينا وتلتزم بذلك الموعد، وبعد ذلك تحدث الزواج. كذلك الطلاق ينبغي أن يكون على تروي، وليست المرأة عبارة عن لعبة بيد الرجل، فإذا غضب من شيء في يده أو انكسرت آنية أو غضب من ولده أو اختلف في بيعة في دكانه طلق زوجته، ليست هنالك علاقة بين هذا الأمر وبين ذاك. إذا الطلاق هو عبارة عن انفكاك لعقد الزوجية، ينبغي أن يكون على وضوح تام. فإذا طلق الإنسان في الحيض أو طلق في طهر جامعها فيه، هذه الحالة هاتان الحالتان يسن له أن يقول الرجل راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. طبعا هذا لا يكون إلا إذا طلق في الحيض أو طلق في طهر جامعها فيه، إلا أن تكون المرأة مدخول بها. المرأة الثانية الحالة الثانية قطعا مدخول بها لأننا نقول جامعها فيه. أما الحيض إن لم يكن يعني مجامعا، لم يكن المرأة مدخولا بها فيقع طلاقا بائنا ولا يدخل في هذا الباب. سن له الرجعة، ثم بعدها إن شاء يفكر، إن شاء طلق بعد تمام طهر. ما هو دليلكم على هذا الأمر؟ لقد فعل هذا سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وجاء سيدنا عمر فتحدث بهذا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر أن يأمر ولده عبد الله ابن عمر أن يراجع زوجته حتى لا يطيل عليها هذه الفترة في العدة، وبعد ذلك لينظر في الطهر هل يطلقها، إذا أراد طلاقها فليطلقها وإلا بعد ذلك أمسكها. وهذا لا يعني أن الطلاق لم يقع، وقع الطلاق، لأنه لو لم يقع ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام راجعها، والمراجعة لا تكون إلا لمن وقع عليها الطلاق. قال: لخبر الصحيحين، ورد هذا الخبر في البخاري ومسلم، أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره، يعني مر يا عمر، مر ولدك، يعني أن يفعل ذلك، مره فليراجعها، فليقول: راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، ثم ليطلقها طاهرا، يعني إذا بلغت حد الطهر وقبل أن يمسها وهي في حالة طهرها قبل أن يجامعها. فقال: ثم ليطلقها طاهرا، أي قبل أن يمسها إن أراد، كما صرح بذلك في بعض رواياتهما. ولو قال كلام جديد: لحائض ممسوسة أو نفسا، الآن الكلام ليس في الواقع وإنما الكلام سيتغير في اللفظ، لو قال لحائض ممسوسة يعني مدخول بها، أو نفسا يعني قد ولدت، طبعا ولا تلد إلا إذا كانت ممسوسة، نعم، أنت طالق للبدعة، قال هذا اللفظ، قال الرجل لامرأته في حال حيضها أو في حال نفاسها، قال لها: أنت طالق للبدعة. نحن نعلم متى يكون الطلاق بدعيا، إذا كانت في الحيض فيقع الطلاق مباشرة، إذا كانت حائض وقع الطلاق، وإن كانت نفساء فالنفاس حيض، نوع من الحيض يسمى، لأنه هو الدم الذي يعقب الولادة مباشرة. فقال: أنت طالق للبدعة، فإن كانت في حالة حيض أو في حالة نفاس وقع الطلاق بدعيا. لو قال لها هذا الرجل، قال لزوجته الحائض أو لزوجته النفساء: أنت طالق للسنة، يعني طلاقا سنيا، فهل يقع في الحال؟ لا، لا يقع في الحال. متى يقع؟ يقع إذا انتهت المرأة من حيضتها في أول لحظة من طهرها يقع طلاقها، وإذا انتهت أيضا من نفاسها فإنها أيضا في أول لحظة من طهرها يقع طلاقها، لأنه قال: أنت طالق للسنة. قد يقول قائل: وماذا يفيد ذلك؟ الآن هذا الناس يأتون اليوم بألفاظ كثيرة، لكن سيترتب عليها، لو كان هذا الرجل قد طلق زوجته ثلاثا، اثنتين وبقيت واحدة، ومات وهي في حال النفاس، هل ترث منه أو لا ترث؟ هذا سؤال يطرح، هل هي زوجة أم ليست بزوجة؟ فإذا قال للبدعة خرجت عن الزوجية، لأنها صارت بائن بينونة كبرى، والبائن بينونة كبرى لا ترث. وإذا صارت بعد ذلك لم تطلق حتى تطهر ووقع موته ضمن نفاسها، عند ذلك ترثه، وعليها أن تعتد 4 أشهر و10 عليه عدة وفاة، لأن الوفاة حصلت متى؟ حصلت في وقت الزوجية ولم تحصل بعد ذلك. ولو قال بحائض ممسوسة أو نفساء: أنت طالق للبدعة، وقع الطلاق مباشرة. أو قال: أنت طالق للسنة، فيقع الطلاق حين تطهر، يعني في أول جزء من الطهر. ولو قال لمن في طهر لم تمس فيه، يعني في طهر لم يجامعها فيه، قال لها: أنت طالق للسنة. متى يكون السنة؟ يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، طلقت في الحال. وإن مست فيه فحين تطهر بعد الحيض، قال: ألا أنت طالق للسنة، ولكنه قد جامعها في ذلك الطهر، لا تطلق في ذلك الطهر، ينتهي طهرها لا تطلق، تدخل في الحيض لا تطلق، إذا دخلت في الطهر الذي بعده الآن في أول جزء من الطهر الثاني، لأن الطهر الأول قد جامعها فيه، والحيض هذا موافق للبدعة، الثاني الحيض موافق للبدعة، الطهر الثاني الذي لم يجامعها فيه في أول لحظة تعتبر هذه المرأة طالق. نعم. أو في حيض، نعم، ولو قال لمن في طهر لم تمس فيه أنت طالق للسنة وقع في الحال، وإن مست فيه فحين تطهر بعد الحيض أو للبدعة قال أنت طالق للبدعة، متى؟ في طهر قد جامعها فيه وقع في الحال إن مسنا. قال أو في حيض قبله، نعم، يعني لو جامعها في حيض قبله، طبعا الجماع في الحيض حرام، لكن نتصور نحن أنه جامعها في نهاية الحيض، وبالنسبة إن نحن الحيض ما دامت المرأة ترى الدم خارجا من فرجها تسمى ذلك تلك المرأة حائض، قد يكون الدم خارج والرحم أغلق جدلا، يعني بمعنى أنه انتهت فترة الإباضة وجامعها جماعا حراما، يحتمل أنها تحمل في آخر فترة الحيض في النظر الآن. نحن في الواقع لا نعرف مسائل الآن، الرحم الآن في عنده إباضة ما عنده إباضة لا نعرفها، الأحكام بالنسبة للمرأة أحكام وضعية، ما دامت ترى الدم فهي حائض، لو رأت آخر جزء من الدم هي بالنسبة إليها ثم جامع، هل يحتمل ولو احتمال ضعيف أن تبقى تلك المادة فتحمل من تلك المادة هي في آخر الحيض؟ بعد ذلك ماذا سيأتي؟ سيأتي الطهر، احتمال الحمل في ذلك ولو نادرا يقع أم لا يقع؟ لذلك لو قال لها في طهر لم يجامعها فيه ولكنه ارتكب خطأ وجامعها في الحيض الذي قبله فهذا موافق للبدعة أم للسنة؟ كذلك للبدعة. ولو قال أنت طالق، هذا كل التدريبات يفعل الفقهاء فيها، أنت طالق، نعم، طلقة حسنة، أنت طالق، لكن أي طلقة؟ طلقة حسنة. ما هي الطلقة الحسنة؟ هي التي توافق السنة أو التي توافق البدعة؟ التي توافق السنة. أو قال لها أنت طالق أحسن الطلاق، أنت طالق أفضل الطلاق، أنت طالق أعدل الطلاق، أنت طالق أجمل الطلاق، قال كل ذلك يكون كالسنة، يعني موافق للسنة، يعني شرطه أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ولا قبله، يعني في حال، أو طلقة قال لها أنت طالق طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو أسمجه أو أفحشه، يعني أنت طالق أفحش الطلاق، يكون كل ذلك طلاقا بدعيا، لأن الفحش فيه والسماجة فيه والقبح فيه إنما يكون بتطويل العدة من قبل، لأنه لو طلقها في الحيض كله وحتى ينتهي الطهور تحتاج إلى شهر كامل، لكنه لو طلقها في نهاية حيض لم في نهاية طهر لم يجامعها في لحظة واحدة، بعد أن طلقها جاءتها الدم، هل يحسب هذا الطهر؟ يحسب. معنى ذلك كم هنالك الفرق في العدة ما بين الأول والثاني الذي كان للبدعة والذي كان للسنة، هذا طلقها في أول الحيض وهذا طلقها في نهاية الطهر، هنالك تقريبا شهر. ولذلك كأن الإسلام لا يريد أن يعذب المرأة في هذا التربص الطويل، وإنما يريد أن تنتهي منه بأقل قدر ممكن. بعض الناس بيعمل ألفاظ يعني ما أنزل الله بها من سلطان، ولو قال طلقتك طلاقا كالثلجي، شو الطلاق البارد بعد كالثلج أو كالنار، نقول له يقع الطلاق في الحال، وهذه الألفاظ لا عبرة بها لأنها لا يعتد بها، فلا توافق سنة ولا توافق بدعة ويلغو التشبيه المذكور. نعم. فصل. نقف هنا الآن، سننتقل إلى بحث آخر. هذا البحث لو تكلم الرجل بطلاق لكن الطلاق جعل فيه عددا، يعني قال لزوجته، هو يعلم ماذا يريد أن يقول، قال لزوجته: أنت طالق طلقتين إلا واحدة، فهل تقع طلقتان أم تقع طلقة؟ هذا ما سنعلمه إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.